اللذات وأعلاها معرفة الله والنظر إلى وجهه الكريم. في المرة اللي فاتت كان الكلام عن عن ما قلنا المبررات التي تجعل الإنسان مطالبا بمحبة الله، أسباب المحبة، دوافع المحبة، وتكلم عن أصول المحبة الطبيعية بين الناس، وبعدين دلل على أن الله سبحانه وتعالى هو أحق من أحب. أصول المحبة مش عايزين نعيد فيها ونزيد كثير. أنت بتحب نفسك بشيء طبيعي، شوف نفسك أنت، وجودك وبقاؤك ونماؤك، أنت تحب ذلك، تحب بقاءك وتحب السلام لنفسك وتحب النماء لنفسك. والدليل على كده أنك ما تحبش حد يأذيك، تحبش حد يبقى أحسن منك، ثم إنك تسعى إلى سلامة نفسك فتكره المرض وتحب الصحة، تحب النظر يكون سليم واللسان سليم والأذن سليم والجوارح سليم، وتسعى إلى ما يديم هذه السلامة، تبحث عن طعام وتبحث عن شراب وتبحث عن راحة، تبعد عن المضرات، عن البرد الشديد، عن الحر الشديد، عن الجوع، عن المؤذيات، كل ده حرصا على السلامة. وأنت تحب من يحسن إليك، من يعطي لك جميلة، وتحب الشيء الجميل لذاته ولحسنه، وتعجب بالشيء العظيم. كل هذه الأمور موجودة في ذات الله سبحانه وتعالى. أنت تحب ذاتك، هو الذي أعطاك هذه الذات، الذي يمدك بالسلامة، أسباب السلامة، أسباب البقاء، أسباب النماء، الطعام والشراب والغذاء والراحة والكذا وكذا وكذا، كل مصدر ذلك الخير من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. تحب الحسن الجمال، الحسن الجمال في الله، الجمال المعنوي، العلم والقدرة والعفو والصفح والسماحة والعلم، كل هذه الصفات موجودة في الله. تحب الجميل، هو أحسن إليك. تحب العظمة، هو أعظم العظماء سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني وصلك لمرحلة، أو وصلنا لمرحلة لكي يستقر في قلوبنا عقيدة ثابتة أن الله أحق من يحب، لأنه أتم وأكمل من يوصف بالجمال والجلال والكمال سبحانه وتعالى جل شأنه. وبعدين بيقول يعني إذا كان هناك متعة وجمال، أنت بتحب الجمال زي ما قلنا، بتحب الخضرة، بتحب اللون الحسن، بتحب الشكل المتناسق، بتحب الجمال لذاته، الجمال في الله سبحانه وتعالى في صفاته وفي أفعاله. أيضا ذكر أن الجمال واللذة بحسب كل غريزة، كل غريزة لها لذة. يعني العين تحب تشوف المنظر الحلو، البصر ينظر إلى المناظر الجميلة، خضرة، مية، حاجة، منظر جميل، صورة متناسقة وجميلة، صورة مخلوق أو صورة مرسومة، أشجار وأزهار وبيور وكلام من تشوفه، عينك تستريح لها ونفسك تستريح لها، المناظر الجميلة تستريح لها العين، والكلمات الجميلة والصوت الجميل تستريح له الأذن، والطعوم الجميلة، طعم الجميل يستريح له الذوق واللسان. هذه غرائز مودعة فيك أنت، مودعة فيك، وهو بيبني على هذا اللذة، لذة المعرفة بالله. بمعنى قال لك إن المتعة واللذة بحسب الأداة اللي بتدركها. إذا كان العين تحب المناظر الجميلة، الأذن تحب الأصوات الجميلة، اللسان يحب الأطعمة الجميلة، فأيضا القلب له ملذات، بس القلب لا يأكل ولا يشرب ولا الصورة، يعني أنت ما تشوفش الصورة بقلبك، أنه تشوفها بعينك. قد يسر قلبك لكن بعد أن ترى عينك، تسر قلبك بعد أن ترى العين. فالقلب له لذة. أيضا في غرائز نفسية لها متعة في الخير والشر. في واحد بطبيعته يحب الرفق ويحب اللين، لما تشوف واحد مثلا بيرأف بيتيم أو بيرأف مسكين أو بيرأف ضعيف تجد مبسوط، لأن طبيعة الإنسان الطبيعي السوي يرق ويميل للضعف، للضعفاء. يعني لما تشوف واحد أنت ضعيف مظلوم ولا مهضوم حقه بتزعل. والكلام ده مش حاصل، واللي بيتفرج على المسلسل مثلا يعني بيشوف واحد مظلوم، واحد مطارد، واحد محروم، واحد بيتضرب، يفضل طول القصة منتظر في آخر القصة عشان ينتظر إيه؟ المظلوم ده ينتصر، الضعيف ده ياخذ حقه، المحروم يصل إليه حقه حتى لو يكون محروما. أنت بطبيعتك بتميل من لأن أنت بتحبش الظلم، الغريزة السوية فيك بتحبش الظلم. فلما تشوف مظلوم تتعاطف معه. إذا رأيت من لا يتعاطف مع المحروم، مع الضعيف، مع اليتيم، مع المظلوم، أعلم أن هذا مريض في قلبه، مريض في قلبه، قسوة يبقى إيمانه مش مظبوط. إنما الشيء الطبيعي، الشيء الطبيعي أن الإنسان يرق للضعفاء، يرق ويتعاطف معهم، يتعاطف معهم. هذه قسوة، قمة القسوة أن تجد واحد يضغط على الضعيف ويقسو على الضعيف، لأن إذا قسى على الضعيف من باب أولى عنده استعداد يقسى على من؟ يقسى على الأقوياء، لأنه قوته في إيده. فهو يقسى على الضعيف اللي خلاه لم يرق للضعيف ولم يرحم الضعيف، يبقى مش يرحم اللي زيه، لأن اللي زيه يتعرض ليه أو حتى الأقوى منه هيقسو يبقى قسوة أشد. فهنا التشفي والانتقام بغريز، يغضب وعايز يتشفى بغضب. يعني هو الكلب بيعض ليه؟ ولا الذئب بيعض ليه؟ ولا الأسد بيعض ليه وبيأكل ليه؟ في غريزة كده يعتدي، يعتدي على الأشياء. فالإنسان في غريزة غضب قد ينفعل، يحب يتشفى، يتشفى، ينفذ هذه الغريزة، الغريزة بالتشفي في من يستفزه، في أعدائه، قول في أعدائه مثلا، يتشفى في من يرى أنهم أعداء لي، بيتلذذ بذلك. غريزة الغضب، وهي غريزة زي ما قلنا غريزة شيطانية بتثير فيه غريزة حيوانية اللي هو الانتقام والضرب والعض والرفس والنطح، يتحول إلى حيوان. هذا فقد الإيمان، ضعيف الإيمان. فدي غريزة، بقول لك غريزة الغضب مثلا يتلذذ بما يقتضي تبع هذه الغريزة، أتشفى وانتقم ويحب أن يغلب غيره، مش عاوز ينهزم، مش عاوز ينهزم، يقتل، يدمر، يخرب، يحرق، يعمل أي حاجة منهم، من هو ما انهزمش الآن. دي غريزة غضبية شيطانية بيترتب عليها تصرفات حيوانية. الكلام ده بقلقة بكده طبعا بقال، بس عاوزين اللي ياريت العقول تستحضره عشان نتعامل به مع الواقع. لما يعني يسقط هذا الكلام على الواقع تعرف أن المجرم تحول إلى شيطان وحيوان. أنت لما ترق قلبك، يرق قلبك للضعيف، تتعاطف مع الضعيف، ده هو ده طبيعة الإنسان السوي. بتعاملت مع الغريزة السوية التي تكره الظلم فلا تقبلها على نفسك ولا تقبلها على غيرك، على غيرك مهما كانت. هناك أغراض، ليس هناك غرض يبرر الانتقام، وليس هناك غرض يبرر التشفي، وليس هناك غرض إذا كنت يعني محايد بعيد عن الأمور. ليه يا أحمد عبد العزيز تقعد فين؟ تراحش فكرش نفسك يعني تركز مع أبو دانك، لعز دانك وعينيك وسنانك وكل. اللهم صل على سيدنا محمد. ليس هناك ما يبرر إن أنا أشوف واحد يظلم وأنا مبسوط ومتفرج. ولذلك سبحان الله إذا ظلم إنسان في الأرض كل من يعلم بظلمه ويرضى به فهو مستشرك معه. يعني إذا عملت المعصية كان ما من غاب عنها ورضيها كمن شهده. وإذا عمل الإجرام من غاب عنه ورضي كمن شهد، فما بالك باللي حرض منك اللي أشجع على الإجرام وعلى التعدي، فما بالك باللي يشمت في المظلوم، يقول واحد مظلوم لك يستاهل، هذا أجرم أجرم من اللي ظلم، لأني ده ماليش مصلحتك، تشمت ليه؟ مصلحتك إيه؟ طب اللي ظلم، اللي ظلم صاحب مصلحة، عاوز ياخذ مال، عاوز ياخذ أرض، عاوز ياخذ زرع، عاوز ياخذ معرفش إيه، عاوز ياخذ منصب، عاوز جاه، عاوز صاحب مال، هينتفع في الدنيا. طب أنت مش منتفع لا بهذا ولا بذاك. أنت إيه اللي خليك مبسوط ليه؟ وأنت بتشمت ليه؟ تشمت ليه؟ لماذا تشمت؟ وقد تجد الشماتة في التفاهات. فريق كورة غلب الفريق الثاني. ده زعلان وده زعلان. وده يشتم ده وده يشتم ده. وده شمتان في ده وده شمتان في ده، وكلها تفاهات. يعني كله لاعب في لاعب. فما ظلك لما يكون في نظرك لما يكون حرمات الله تتعدى والناس تتفرج ويشمت كمان. الشامت شريك للمجرم. ولا نظرا لأنه مش مستفيد دباع دينه بدنيا غير. يبقى بيتلذذ بمصلحة غيره. فممكن لما يتلذذ لمصلحته ماشي. إنما مثلا لما يكون واحد مثلا محروم جعان ويسرق يمشي في السوق كده ويسرق عنبه واحد ياخذها يسرقها ياكلها ولا تفاحه ياكلها حرامي لسه. لما يجي واحد يقول لك الاصل البياع ده يستاهل اصل غشاش، بس الغشاش ده شيء يحاسب عليه. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون اذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. ده يحاسب وينصح ويعلم. الناس معنى كده مشمت فيها عشان تسرق ما ينفعش، لان كده مشمت فيه تسرق معنى رضيت المعصيه، الرضا عن المعصيه معصيه، والشماته في المظلوم معصيه اخرى. نسال الله السلامه والعافيه. كذلك لما يكون مثلا غريزه الجوع وحب الطعام يتلذذ لما ياكل، لما يكون جعان بيتلذذ بالايه؟ الطعام. ممكن يتلذذ برائحه الطعام كمان عشان جعان يرجي يجري. لما يكون جعان وماشي في السوق لا شم ريحه ملوحه يشتهيها عشان جعان. كباب كباب ولا كباب الكباب ده يشتهي حتى الشبعان يشتهيه. ما ضربش ليه مثل بالكباب؟ لان الشبعان يشتهي الكباب صح. انت اكلت كوسه تعدى على السوق شم ريحه الكباب تشتهي، تقول اشتري عشان اتعشى بيه بكره، تقول ان شاء الله لما اقبض بكره اشتري كباب، وانت النهارده شبعان صح ولا مش صح؟ فنظر مثلا بالاقل بالادنى، لما تكون جعان هتشتهي الملوح. ربما اللي قاعد يسمع التسبيح هذه من خمس سنين بالملوح هو حر ملوح سمك مخلل، سمك مخلل في ملح، وبعض الناس يحرمه ويجربه. لكن الجعان لما يشتهي لما يشم حاجه الحاجه اللي يشتهيها دي لذه، فيتلذذ بما يشتهي. عشان كده انت بتاكل، يعني لو كان الانسان لا يتلذذ بالطعام كانش حد ياكل، يفضل كده يحشوف بالسرنجه ياكلها اكل بالسرنجه زي المريض. المريض ما بيتلذذش، المريض لا يتلذذ بالطعام فيحشي له الاكل حشو، يدي له بالسرنجه يدي له مش عارف بالايه يقول له يغصبوه، كل دي اعمل دي اعمل يغصبوه لانه لا يتلذذ. لكن الغريزه الطبيعيه انه يتلذذ بالطعام. ايضا المشمومات رائحة طيبة، طبيعي لما تشم رائحة حلوة تقول لي الله ما شاء الله دي حية حلوة. تمشي كده جنب شجرة مثلا لسه بتطرح الموالح البرتقال والسفندل والكلام ده، الزهر بتعرف حلوة ما شاء الله، تشم ريحة جميلة تقول فين الكلام ده، ريحة جميلة فين وانت ناسي ان فوق منك شجر. فالتلذذ اذا حاسه الشم تتلذذ بها. طيب سبحان الله العظيم وبحمده. طب على قدر قيمة الشيء على قدر ما تكون له لذة. يعني قيمة الشيء عمك عبد اللطيف قال لك مش عايز مش ولا ملوح، قال كباب. فعشان كباب يعني قيمة مغذية تشتهى أكثر فهو تمناها. فعلى قدر قيمة الشيء المشتهى على قدر ما تكون اللذة. لما ياكل تفاح طبيعي حلو جميل هتستمتع غير لما ناكل جميز. ياكل تين، التين طبيعي طعمه حلو وفيه جميز قريب منه ودعمه. جميز التين، جميز التين. عندكم جميز؟ فين الجميز؟ عندكم جميز فرحانة؟ لا بهات سفيلة لعمك ما كويس، مش أحسن ما فيش التين بعشر وبعشر جنيه تجيب الجميز بلاش. أزرع وزع يمكن ربنا يفرجها يبقى حلو. خلي بالك إن الجميز الناس تقول عليها طعمه مش كويس، ما حدش بيهتم بيه أساسا، ما حدش بيغذيه. غذيه يمكن يتحلي على طعمه. هات جميز وغذيه. يسويه وتغذيه دي خير. كيف يعني في فرق؟ الإنسان يتلذذ أقول لك الجميز طعمه مش حلو، لكن التين طعمه إيه؟ يبينون أيهما يشتهى أكثر. التين يشتهى أكثر. كذلك على قدر قيمة المتعة واللذة، على قدر ما يكون على قدر قيمة الشيء على قدر كل اللذة. فقال لك طيب أغلى حاجة جواك وفيك أنت القلب والعقل. عشان كده أجمل لذة العلم والمعرفة. أجل اللذات العلم والمعرفة. تأكل تنتهي الأكل يمشي ما مش أثر، أثر بينتهي. وبعدين لو فكرت في الأكل تقول تحول لإيه ويبقى إيه وما عرفش إيه، مش هتستريح. إنما العلم لذته لا نهاية لها. لذة العلم لا تنتهي. القلب هو الذي يدرك والعقل الذي يتفكر ويدرك. لذة القلب في المعرفة، ده العنوان اللي عايز يقول يعني لذة القلب في المعرفة. والعلم طبيعي لذة ومتعة. العلم حلو واشتهى، والجهل منقوت ولو في أتفه الأشياء. لما تلقى مثلا واحد يقول له شفت المباراة بتاعت امبارح بتاعت الكورة، يقول لك لا، يقول لك فاتك نص عمره. هو تلذذ بانه شاف الايه الكورة. الرجل ده لو فعلا لما يقول فاتك نص عمرك يتضايق، انا ليه زي ما عرفش الموضوع ده، زي ما شفتش الكورة. لا عشان ما شفتش الكورة يتألم، يعني وصف بالجهل. انت ما شفتش الموضوع ده يبقى ما تعرفش. او مثلا يقول لك شفت الحاجه الفلانيه، تقول له انا ما شفتهاش. يقول لك ده انت فاتك نص عمرك. ولو كان ايه، يقول لك شفت الفار اللي كان في الجامع، فار لما لقينا فار امبارح وقتلنا، اسكت انت ما عندكش فكره. يتلهف المعلومه، اهو قتل فار، عشان قتل فار معلومه عايز يعرفها. وهكذا تتلقى في المعلومات. لو واحد مثلا قال لي، انا بقول الكرسي ده ما شاء الله ده مصنوع ايه، ده من نوع خشب المطبوخ. الخشب يا عم ببلاستيك، انا ازعل احرج لما واحد يحرجني قدام الناس كده يقول لي انت مش عارف، ما خدش بالك مش نوع خشب، ده اسمه ايه بلاستيك، اه معلومه انا ما عرفتهاش. اقول مثلا اللي دهن البتاع ده دهان، ده دهان ممتاز. يقول لي دهان ايه ده، هو بيطبخ كده بلون، بيطلع بلون كده طبيعي منك فيه. يقول لي طلعت ايه بلاش جاهل، ما عرفتش. ازعل ولا ما ازعلش؟ يعني معلومه بس تافهه جدا لما ينسب الى الجهل بيزعل. دليل عن العلم كويس. لما مثلا واحد في صنعة معينة، في بناء، في دهان، في معرفش ايه، لما يعد واحد يقول ايه ده، مين اللي بلد بتاع المعوجة كده والبنا واقف، يبقى حاله ايه؟ يزعل مزعل، يتألم ألما شديدا. لو واحد قال ما شاء الله، مين اللي بلد كلام ده، يقول له انا اللي بلد. ليه؟ لأن العلم حلو. هذه صنعة. أو الآن العلم له لذة، بيحس يقول ما شاء الله ده حاجة حلوة، يبقى يحس إنه عمل حاجة كويسة، عمل يبقى عندها معلومة غير ما عندش. لما مثلا واحد يقول لك واحد بنى برج ولا بنى مثلا ولا معرض تجارة، يقول لك شفت البرج الفلاني، يقول لك لما شفتش يا سلام بسم الله ما شاء الله ده فيه وفيه وفيه وفيه، يقعد يحكي لك على المبنى والضخم والعمارات والبلكونات والأبواب والقزاز ومش عارف إيه وإيه وإيه. هو بيحكي ومتمتع، متمتع لأنه بيحكي لك معلومة، بيتلذذ إنه عنده معلومة مش عندك أنت، هو بيتلذذ إن أنت إيه عندك، يعني بيقول لك معلومة لأنه بيتلذذ بحكاية العلم. فالعلم ما يعني في لذة، وطلبه لذة، والحديث فيه لذة ومتعة. حتى ولم كان الشيء تافه ويسير، فلما حتى يعني نقول في أتفه الأشياء، في أبسط الصناعات ولا الصناعات المتواضعة ولا الأعمال المتواضعة جدا جدا، تلاقي اللي يتقنها يقول لك بس أوعى كده، أوعى كده، أوعى كده، ما عندكش فكرة. ولو بيسلك لك مجاري، لو واحد يسلك مجاري مجاري قدامه الصرف الصحي بينظف القاذورات ومش عارف عاد يجي وقال لي يا عم استنى اوعى كده اوعى بس ما تعملش كده هات كده وريم السيف كده شوف السيف تهز ازاي تلفها كده تعدي كده تسلك المجاري بيجي مين احسن اللي عرف والتاني بحاله ايه جاهل محرج يبقى لك العلم في جميع الاحوال لذة ومتعة والجهل لا يحب احد ان ينسب اليه الجهل ولو كان باسهل الاشياء ولو كان بابسط المعلومات ولذلك لما تجد الانسان عنده معلومه معينه بيحب يتكلم بيها ولا في الصناعات ولا في الزراعات ولا في التجاره ولا في معرفش ايه ولو بمعرفه تقول لي مثلا يقول لي الواد ده شوف راكب عربيه ما شاء الله كويس فاهم يقول لي كيف كده انت عارفش شغال في الاثار شايف نفسه بمعلومه انه عارف ان ده بتاع اثار نفسه يعني كونه يعلم ان ده نصاب وبتاع اثار هو شايف نفسه عليه كده يقول لك ما عندكش فكره ده شغال في كذا وكذا وكذا وبيعمل كذا ويقعد يحكي لك الحكايات دي معناها بيتلذذ بالحكايه عن المجرمين رغم انها معلومه ايه ما فيهاش منفعه يعني معلومه مش كويسه يعني هو مش علم لكن هو حاجه يعرفها انت ما تعرفهاش فبيحكي لك انك اسكت انت ما تعرفش ده فيه وفيه وفيه وفيه بيحكي لك حاجات قد تكون لا فائده فيها لو كانت على باب التحذير يحذرك منه ومن كذا خلاص من باب التشهير يبقى مرفوض من باب مجرد التلزم من كل ان عنده معلومه مش موجوده عندك قد انت تعلم وايضا انت يعني كانت معلومه مفيده مثلا قالك ده حرام ولا يبقى تقول الحمد لله انا عارف عشان ايه ما تمشيش معاه اتجنب ما جورش ما زوجش ما تغيرش معاه ما اشتركش شريك معاه في تجاره ولا في زراعه كده يبقى انت فرحت بالبصر فرح بيه بمعلومه برضه بالعلم له لذه لما جاتك المعلومه ان ده مجرم انت استفدت فرحت بصر هذه اللذه لانها علم يؤدي الى منفعه فانت تلذذت طيب قال لك مثلا المعلوم كلما كان المعلوم راقيا ايضا قلنا ان المطعوم التفاحه احسن من الجميز زي ما قال لك في مجده الجميز كذلك المعلوم كلما كان المعلوم ارقى وانفع كلما كان اغلى ولذته اشهى يعني ايه حسب كل واحد ما يشتهي يعني كل واحد له عقل وله قلب وله بصيره يدرك بها في واحد لذته في الشهوات فقط ما عندش معلش دعوه بالعقل ولا العلم ولا بالقيم العاليه يعني ايه يعني مثلا واحد شغال عند الوزير ولا عند الامير مجموعه شغال عند الامير واحد منهم يقول لك الحمد لله يعني احنا بناكل ما لذ وطاب الراجل بيجيب الاكل واللي يزيد بيسيب لنا ما يقصرش في حقنا يعني يجيب بقى يعني هو بياكل نص فرخه يذبح فرختين ويقول كل يا جماعه ده هم هنا ايه فكر في الفراخ في واحد ثاني ينظر الى المجاور ويقول لك يعني الراجل ده عاقل وحكيم وحازم والواحد بصراحه تعلمنا منه حاجات كثيره ده بيعمل كذا وكذا هو بياكل مع الثاني برضه من الاثنين بياكلوا مع بعض وعايشين مع هذا الامير وهذا الوزير بس واحد معجب بصفاته النفسيه قوه والحزم والذكاء والفكر ومش عارف والتواضع واحد معجب بالايه بالخس والجرجير والسبانخ وفي واحد يحكي يقول لك انا بمجرد ان يحكي يقول لك ايه انا بصراحه يعني انا دايما كده اجي اقعد على البلكون اقعد معاه واقعد احكي يقعد يحكي لي حاجات كده بتحصل معاه وبتاع هم شغالين ثلاثة مع بعض يبقى ده همه انه قاعد جنب السلطان وسمع معلومات ما يعرفها السلطان لا يعرفها غيره عشان قاعد مع الوزير وقاعد مع المحافظ العمده كلمني زي ما قال الجماعه العمده كلمك هو مبسوط ده مبسوط بس مجرد العمده كلم وانه كل يوم بشوف العمده الصبح الراجل يصحى الصبح يسلم عليه يقول السلام عليكم ازيكم يا اولاد كويسين الوزير سلم عليك الامير سلم عليك واحد همه الاكل والشرب واحد هم سمات الخلق والنواحي النفسيه واحد بس مجرد يبقى جنب السلطان قاعد جنبه انا مش مهم يعمل ايه سواق المدير سواق الوزير سواق مش عارف ايه وتلقى سواق، وفي سواق يقبل، في سواق يشتغل مع السواق بس مسؤول عن سواق مع المدير، سواق مع الوزير، مجرد كده. وفي سواق قاعد يسمع، طول ما قاعد يسمع المحافظ قال ايه والوزير قال ايه وقال للوكلاء ايه، وقاعد يركبوا معاه في العربيه وخبطوا الخطه من ساعه ما طلع من البلد لحد ما وصل، ما فيه بيفكروا يعملوا ايه ويعملوا ايه، فقاعد هو مستفيد معلومات. هذا بيتلذذ بالمعلومات اللي بيسمعها، لان معلومات يعني على مستوى الوزير، على مستوى الغفير، على مستوى ما اعرفش ايه، يخطط للبلد هيعملوا هيجيبوا ايه، هيجيبوا ميزانيه، هيدوا مكافآت، هيعملوا مجاري، هيعملوا اسفلت، هيجيبوا اسفلت تلفزيون في القريه الفلانيه، ولا معلومات بيعرفها هو، يعرفها قبل غيره وهو سواق، لكن مقصود بالمعلومات اللي بيسمعها. اذا العلم له لذه، وكلما كانت رقيه اعلى كلما كان يعني اللي عنده معلومات عن الفرس غير المعلومات غير اللي بيركب الفرس، اللي عنده معلومات عن العربيه يصلحها ويعملها غير اللي عنده معلومات عن الوزير اللي بيركب العربيه او يركب الطيار، وهكذا. ولله المثل الاعلى، لذه اللذات في معرفه الله. يبقى القلب يتلذذ بالعلم والمعرفه، واجل اللذات واكملها واغلاها واعلاها لذه العلم بالله والمعرفه بالله سبحانه وتعالى جل شانه. ولذلك ايضا قال لك فيه احيانا معلومات ظاهره، يعني مثلا ايه، تقول له عاوزين نعدي على فلان، يقول لك لا انت ما عندكش فكره، ده يصير للعيشه وينها، هذه معلومه، هو مبسوط انه عارف المعلومه دي، قال هذا ما تروح ليش، ده بيصير للعيشه وينها، انت ما انت ما تعرفهاش وانا عارفها، دي قلتها دي لذ لذ، هو بيتلذذ فيها. يعني فيه واحد يعني جعلناها عاده، والنوم بدري مش كل واحد يعرف، يعني عاده قد يعرفها الناس وقد لا يعرفها الناس، قد تكون معلومه تتعلق باسرار، ما هيش عاده للنوم ولا صحيح ولا بتاع، اسرار في بيتي، اسرار في معاملات، اسرار جواه، اقول لك لا ده في حاجات كده انت ما بتعرفهاش، ما عندكش فكره، لو استفزيت يبتدي ايه يخر، يجيب لك كل اللي عنده، لانه هو صاحب الاسرار، عالم بالاسرار، هو بيعتقد ان علمه بالاسرار طبعا حاجه غاليه خالص، كلما كانت المعلومه غاليه لانها سر كل واحد يعرفها، كل ما كانت المعلومه سر كل ما صاحبها تلذذ بسردها وحكاياتها وذكرها. اذا هو العلم كلما كان عاليا يتعلق بالعالي كلما كان العلم اعلى، كلما كان يتعلق باسرار كلما كان اعلى. ولذلك التفكر في الكون يوصلك لأسرار الله في كونه، فتتلذذ بهذه المعرفة. أنا أهل العلم والمعرفة، وأعلاهم وأغلاهم الأنبياء والمرسلون، وسيدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بيتلذذوا بالعلم اللي هم فيه والمعرفة فيه، ويتحمل ويتحمل المشاق ويصبر من أجل هذا العلم. زي ما قال مثلا العلم غالي ومشتهى ولذة، والمنصب غالي ومشتهى ولذة، والأكل والشرب والبناء والكلام ده غالي ومشتهى ولذة. في واحد همه الأكل والشرب وبس، يشتغل 24 ساعة، يطلع من شغل الحكومة يشتغل بعد الظهر مش عارف فين، ممكن في الليل يسهر فين ويجيب شغل بتاع، واهم حاجه اخر الليل الفرخه المشويه، وهم راح يجيب فرخه مشويه، يقطع خيم في البيت، لكن هو عشان راجل قبض قرشين يجيب الفرخه الفراخ المشويه، يجيب السمك مش عارف الايه، ويجيبه مروح، هو دي لذته، وينام زي البتاع كده، يصحى الصبح على الشغل يعيش طول العمر كده. وفي واحد يضحي ويصبر من اجل المنصب، يجرى ويسعى، يجري ويسعى انه ياخذ منصب، المهم مش ياكل ايه ولا يشرب ايه، المهم ياخذ منصب ويصبر من اجل المنصب. في واحد يجوع ما ياكلش زي صاحبنا اللي مشغل 24 ساعه وياكل المشوي والمحمر، يجوع ويصبر على الجوع، ويسهر ويصبر على السهر، ويسافر ويصبر على السفر من اجل العلم. يقبداتها اكل وشبع، بالنسبه له العلم ولا شيء ولا حاجه ولا المعرفه. والثاني خذ منصب مش مهم العلم، ياخذ الدرجه ياخذ الوظيفه ياخذ المكافاه مش مهم العلم. وصاحب طالب العلم يصبر ويتحمل ويحمل المشاق والسهر، وربما يؤذى، يؤذى ربما من اقرب الناس اليه، يمكن عياله يقول ده مش فاضيلنا، ابونا مش فاضيلنا، كل نهار مثلا في العلم في المدارس في العلم، في الطب، في العيادة، في الدرس، في الجامعة، عيالي متضجرين منه، أولادي يكون متضجرين منه ويصبر عليه، أخذين حقوقهم كاملة وبرضه يقول لك وقت كل مش لينا يا عم. سبحان الله، يبقى يصبر، يصبر ويتحمل الأذى ويتحمل السهر ويتحمل السفر ويتحمل الجوع والعطش، وربما لا يتمتع كما يتمتع غيره، لا بملبس ولا بمسكن ولا بنوم ولا راحة، ومع هذا يجد لذة في طلب العلم. يبقى هذه اللذة لا يدركها إلا أصحاب البصائر، أصحاب القلوب السليمة. ودل عز وجل الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، ولذلك قال لك: فلما كان الأمر كذلك، فكلما كان المعلوم أعلى وأكمل وأجل، كان العلم به والمعرفة به ألذ وأتم وأكمل، ولذلك ألذ أنواع العلوم أطيبها وأشفاها العلم بالله وبصفاته وأفعاله وشؤون ملكه. كل ما تتفكر، كل ما تتلذذ، أنها تحس بلذة، أنها علم، علم يصل إلى قلبك فتشعر به، وعلم غالي ونفيس، مش كل واحد يفكر فيه، مش كل واحد يفكر الشمس تطلع إزاي ولا ضياءها كيف ترسل ضياءها وكيف ينتفع بها المخلوقات، مش كل واحد يفكر فيها، مش كل واحد يفكر في الليل وسكون الليل وهدوء الليل وسجو الليل، والليل إذا سجى أو ما سكن في الليل والنهار، أو ظلمة الليل والليل إذا يغشى، حركة الليل والذي الليل إذا يسري. فكذا القرآن عاوز يربي عقول، القرآن بيكون عقول، بيكون عقول، بيقول الناس افهم الليل، مرة يقول لك والليل إذا يغشى تعم ظلمته الكون كله، والليل إذا يسري يتحرك من غير ما تحس كده، يسري يعني الظلمة تيجي تدريجية، تيجي تدريجية ساعات ما تغرب الشمس النور يرتفع، يقل النور، يقل يقل لحد ما الظلمة كاملة، بعد الظلمة تدخل فيغشى، بعد له سكن في الليل، الليل فيه سكون، كائنات كلها تسكن في هذا الليل. يبقى القرآن بيحركك من حال لحال لحال، والحاجة الواحدة أكلمك عنها بأكثر من طريقة بيديك معلومة، لو أنت تأملت في هذه المعلومة بتتلذذ، إنما مرة يقرأ والليل إذا يغشى والليل إذا يسر وله سكن ما سكن في الليل، وكل واحد بيسمع دي يسمع دي يسمع دي مش فكر فيها، فكل الليل الليل جاي بقى الليل جاي وخلاص. فلا أقسم بالشفق والليل، والليل وما وسق، وما وسق، يبقى الليل فيه موسق، الوسق يعني الوسق يعني يجمع، يجمع أشياء متناقضات غريبة، بيجمع واحد يقوم الليل ويقرأ قرآن ويتلذذ بقراءة القرآن، بيجمع واحد بيدبر يفكر عشان يسرق الليل ده موجود، بيجمع قمر يتحرك في ضياء وجمال ولذة ومتعة في الليل، بيجمع واحد معاه مثلا ولا كبريت عز وجل يحرق مكان ولا عز بالله، بيجمع واحد بيدرس العلم، بيدرس العلم ويجهز يعني يغذي عقله بالعلم، في واحد يكيد ويمكر ويخدع والعياذ بالله، يجمع حركات دبيب النمل التي لا يراها احد والحشرات التي لا يحس بها احد وحركات الكلاب والذئاب والاسود، بوثق جمع امورا كثيره، الليل يجمع امور كثيره، اجمع واحد قاعد مهموم ومغلوب ومتضايق وعاوز يخلص الليل عشان خاطر يصبح الصبح يقضي مصلح، في واحد متلذذ بقيام الليل، في واحد منتظر واحد جاي من سفر يعني، او في واحد منتظر معادة جسم يطلع عمره يطلع حج، المشاعر تختلف، اللي منتظر معادة يسافر الصبح يروح العمره غير اللي منتظر راح الشغل يستلم شغل جديد اول يوم في الشغل، غير اللي راجع من اجازه زي عدى عليه الليل بطريق، زي عدى عليه الطريق بطريق وتعدي في طريق، كل واحد يمر عليه الليل بطريقه، يبقى ما وثق من مشاعر ومن احاسيس ومن ترقب وانتظار من تلهف لاشياء طيبه